نعمتي ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة الندى الفضائية، واهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وحلقة السبت والكلام عن التدبر في القرآن الكريم. في البداية بعتذر عن خروجنا لحضراتكم على الهواء متأخرا، وذلك بسبب ظروف فنية خارجة عن إرادتنا، فسامحونا. معي ومعكم في كل لقاء كما تعودنا حبيب قلبي وضيف العزيز والعزيز على قلبي أيضا الشيخ وجدان العلي. أهلا بك. ربنا يحفظك سيدي، مرحبا وأهلا وسهلا سيدي، ربنا يحفظك. رفع الله قدرك في الدارين. ربنا يرضى عنك سيدي. الله يغفر لنا ولك. آمين. إحنا كنا في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى بدأنا نتكلم عن وسائل التدبر في القرآن. قبل ما نستكمل هذه الوسائل، اللي حابب يتواصل معانا ودي سؤال في موضوع الحلقه، ارقام الهواتف تظهر تباعا على الشاشه امام حضراتكم، واللي حابب يتواصل معانا على صفحه الفيسبوك الخاصه بالبرنامج ان شاء الله باذن الله تعالى نتلقى رسائل حضراتكم ونعرضها على ضيفنا وشيخنا وحبيبنا الشيخ وجدان علي. احنا تكلمنا شيخنا في اخر لقاء عن الاستعاذه على سنها اول وسائل. أنا أضحك لأني عادة عندما أجلس إليك فكأنما أجلس إلى نفسي، وحضرتك ما شاء الله روحك مرحة. ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك ويحفظك شيخنا ربنا يرضى عنك. وبعدين انتهينا من الكلام عن الاستعاذة وأنها أول الوسائل التي تعين على التدبر، وبعدين بدأنا نتكلم بعد كده على تفريغ القلب. التفريغ. أيوة، الاستقبال، التفريغ بالغين والغين والخاء. أصل التفريغ دي يعني الأمر يعني لا عندك مولانا في هذا. تذكر الحمد لله الكريم الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع بنواله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي شرفنا بالكلام عن كتابه مع تفريطنا وتقصيرنا في حقه وجنابه سبحانه وتعالى. في الحقيقة سيدنا عندما تأمل قضية التدبر، كل ما نفعله إنما لكي تدخل القلوب إلى رحاب هذا النور. فعندما تستقي القلوب هذا النور خلاص، كما قال سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه للذي جاءه فقال له قرأت المفصل في ركعة، فقال له هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكنه إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. جميل. فنفع القرآن إنما إذا أزيل الحاجب والحاجز والحائل الذي بين القلب وبين تلقيه، لأنه إذا وقع ولامس القلب القرآن ولامس القرآن القلب فإنك ستجد إنسانا آخر يحلق في ملكوت العبودية ويدخل على الله رب العالمين دخول المحب المنكسر الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، فإن هذا القرآن رحمة. وأنا أريد يا سيدي الحبيب بين يدي كلامنا أن نتدبر في قوله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن. الله. الرحمن، ومن الأشياء العجيبة التي تندى لها العين أن الله عز وجل ما اختار اسما من أسمائه الحسنى لكي يكون علما على سورة إلا الرحمن. وليس في القرآن كله اسم هو بذاته آية إلا الرحمن. هو آية. آية. نعم. وهذا يتوقف عنده الإنسان كثيرا طويلا مليا حتى يستشعر جلال هذا الاسم العظيم. لا لو كمان هذا الاسم موجود في البسملة. نعم. والبسملة اتفق القراء جميعا على الاتيان بها عند بداية كل سورة. هذا براءة. وهو مشمول وهو منبث في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، باعتبار هذه الآية، هذه البسملة آية على قول طائفة من أهل القراءة. لو كمان الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعم. وجاء بالرحمن والرحيم. الرحمن علم القرآن، كل من كانت له علاقة بالقرآن كان مرحوم. طبعا مش عايز أعدي بس الموضوع. يعني ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن سبحانه وتعالى هو الاسم الذي يدل على عظمة الرحمة وشمولها وكمالها. حتى إن أهل العلم قالوا لأن الرحمن يشمل الخلق كلهم، فقد اختاره سبحانه وتعالى الإخبار عن استوائه على العرش. وسع كرسيه السماوات والأرض، الرحمن والعرش استوى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهو له سبحانه وتعالى رحمة عامة بكل الخلق، على المؤمن والكافر، المؤمن والكافر والآخر. كان سيدنا الإمام الشعبي رضي الله عنه هو فقيه العراق، قابل نصرانيا فقال له السلام عليكم ورحمة الله، فقال له بعض الناس إنه ليس مسلما، فقال مه فلولا رحمة الله لهلك. لولا رحمة الله يقصد الرحمة العامة التي توصل إليه الرزق وتقيته وتحفظه وتكلأه مذ كان في بطن أمه، بل منذ الخلق. فالله عز وجل هو الذي يعلم خبيء القلوب قبل أن يكون موجودا في الوجود. كتب سبحانه وتعالى مقادير السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سبحانه وبحمده. وبالمناسبة هذا الحديث له تتمة عظيمة، وكتب كتابا فهو عنده على العرش أن رحمتي تغلب غضبي. والكتاب الوحيد الذي نبئنا أن الله عز وجل كتبه على نفسه هو كتاب الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وذكر مرتين. وهذا فيه كلام طويل جدا، لعلنا إن شاء الله عز وجل إن أمد الله في عملنا في عافية وطاعة أن نتكلم في رحمات الله عز وجل. وأنا كنت أقول طالما أننا نتكلم في التدبر يا شيخنا، ونحن كما اتفقنا أن يكون الكلام أرياحيا بعيدا عن الأكاديمية، كنت أقول إنني أدعو نفسي وكل المسلمين وغير المسلمين إلى تدبر كلام رب العالمين لغير المسلمين في كتابه. وأنا أذكر بين يدي ذلك يا شيخنا الآية التي تهز القلب هزا ولا تدع فيه موطنا إلا للبكاء، قوله عز وجل في سورة الفتح، وهذا أمر عظيم جدا يدلك على أن كل من كان مفعما بالرحمة كان قريبا من الله عز وجل وكان محلا لرحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الآية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ الله عز وجل يبين للمسلمين أن فتح مكة، وهذه الآية كانت بعد صلح الحديبية، سورة الفتح بعد صلح الحديبية، حتى إن بعض أهل العلم قال الفتح هو صلح الحديبية. قال الله عز وجل تبيانا لهذا أن هنالك من الناس من أخفوا إيمانهم، فأجل الله عز وجل بحكمته وقدره فتح مكة رحمة بهؤلاء لا يعلم أنهم مسلمون، ثم إنه يعلم في سابق علمي أن هنالك قلوبا الآن تغلي مراجلها بالشرك والكفر ولكنها ستعود مسلمة، فأجل الفتح. فالتأجيل كان فيه خير، يؤجل سنتين عامين، والله هذا موقف عظيم جدا، عامين ملأوا الأرض يسجدون للأصنام ويصادمون الإسلام ويعادون النبي صلى الله عليه وسلم، وأجل هذا رحمة بهم لأنه يعلم أنهم سيؤوبون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. يعني لو أن الإنسان تدبر هذا علم رحمة الله العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال نفسه تفلتت مني. أي نعم. ونحن كنا نقول دائما لو أننا رزقنا رحمة في قلوبنا فيما بيننا نحن المسلمين مثل تلك التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين لكنا في خير عظيم. بالكافرين لا أقول بالمؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب كثيرا في القرآن المجيد من أجل ماذا؟ لا من أجل أنه سفك الدماء ولا قتل الناس ولا ولا ولا أبدا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك أسفا إن لم يؤمنوا، لعلك قاتل نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك أقول يا شيخنا ونحن نكمل الأمر، نحن في حديث الرحمة، إن من الصبر العظيم الذي رزقه سيدنا صلى الله عليه وسلم ليس الصبر على أذى المشركين ولا على تطاولهم أيضا، ولكن الصبر على هذا الهم الذي ركب قلبه. هذا صبر، هذا الهم يحتاج إلى صبر بذاته، لأنه فطر على الرحمة. نعم صلى الله عليه وسلم. رحمة صيغت إنسانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للحجر وللبشر وللشجر وللطير وللدواب. هذا هذا أحد جبل، شوف ما قال يحبنا ونحبه الله. وتأتي الحمارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي كالطائر الصغير تدف بجناحيها، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فيقول لهم من أفزع هذه؟ لا يقول من فجع. شوف اللفظة من فجع، هذه هذه اللفظة لا تخرج إلا من مشكات الرحمة في أفراخها. من فجع أن عصفور، وحديث حنين الجذع. كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يدع هذا الجذع باكيا صارخا في المسجد ويشير إليه، ولكن صلى الله عليه وسلم نزل ينزل ويقطع خطبته لجمال عليه لجمال عليه الصلاة والسلام، لا يضر ولا ينفع ولا يحزن ولا يغضب. هم الذي لو أشار إلى كان يمكن أن يقول للصحابة انظروا إلى آية الله عز وجل في حنين هذا الجذع، لكن قطع خطبته ونزل وربت على عليه كما يربط الإنسان على طفل صغير للمؤمنين، للذي يغضب زوجه أو يغضب أخاه أو تشاجر مع أخيه أو أمه أو أبيه من أجل دنيا، أقول له رحم النبي صلى الله عليه وسلم الجماد صلى الله عليه وسلم الجماد. الرحمن علم القرآن، أرجع مرة أخرى، أنت عندما بس لو تيجي برضو رحيم، يعني والرحيم هو الذي يوصل رحمته، فالرحمن فيه تأمل الصفة والرحيم فيه تأمل الفعل. لكن يعني الذي يوصل رحمته الذي يوصل رحمته إلى عباده. نعم. أما الرحمن فيلمح فيه الصفة اكتمالها وكمالها وجمالها وجلالها، أما الرحيم فهو الذي يوصل رحمته إلى عباده المستحقين للرحمة المؤمنين به. ولذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد ذكر رب العالمين في هذه السورة آيات أعقبها يا شيخنا في أكثر من 30 مرة، فبأي آلاء ربكما؟ منها موضعان أو 3 مواضع عجيبة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما النعمة التي تذكرها هنا؟ قال إخافته إياك وزجره لك، لأن النفس إن لم تزجر في بعض المواطن أفلتت منك، فعرضت صاحبها للعذاب. فأن يخيفك لتأمن يوم القيامة، والله عز وجل من رحمته لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، إن أمنه في الدنيا فاستخف والعياذ بالله خافه وبعث خائفا والعياذ بالله يوم القيامة، وإن خافه في الدنيا العبد في الدنيا فلجأ إليه واحتمى به. هو لماذا يخيفك؟ لكي تأتي إليه. نعم. ففروا إلى الله. الرحمن علم القرآن، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة. نعم. رحمك الله عز وجل بأن أنزل عليك هذا الكتاب. وقال الله عز وجل ولقد همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إشارة إلى نور القرآن. وقال الله عز وجل قل بفضل الله، إيه الفضل بقى؟ قل بفضل الله وبرحمته لسيدنا أبي موسى الأشعري، وأنا عن به سيدنا أبو موسى طبعا هو من هو وهو من هو عليه رضوان الله، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتيت مزمارا عندما يعني ترى القرآن ولم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. نعم. وفي هذا الحديث لطيفة مهمة لعلنا نعرض لها إن شاء الله في قضية الحب، حب السماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وهو وأمنا عائشة وهو المحمل بأعباء هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، لكن المحب لا يطيق أن يغادر سمع كلام حبيبه، فقطع سيره فجأة وأمال أذنه ووقف كأنما خرج من حد الزمان والمكان. كلام ربي نعم بصوت شجي ندي، حتى لما جاءه سيدنا أبو موسى بعده قال له لو رأيتني، يعني لرأيت حالا عظيما، لو رأيتني وأنا أسمع بتلاوتك البارحة، لو علمت أنك تسمعني. ومرة حكت أمنا الصديقة أنه كان في حجرته معها صلى الله عليه وسلم فسمع أبا موسى فلبس رداءه وهرول لأجل أن يسمع. أي حب هذا؟ فسيدنا أبو موسى يقول له كلاما عظيما، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وفي هذا إشارة إلى أن تحسين الصوت بالقرآن ليس يدخل في الرياء، بس برضو طالما أنك لا تخرج عن قانون الشفعة بس كده رسمتك هذه شغلتي هو التجويد دول الواحد يقرأ أهم حاجة طالما أنه لا يخرج عن قانون التجويد ولا يدخل في التزيد غير المحمود ولا يكون في الرياء. أنا أقول حضرتك على حاجة. أيوة طلع لفهمه. والله في قلبي كل الخير يعني. ربي يبارك في حفظك. أنت عارف شيخنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. عندما أسمع هذا الحديث. عايزي. أنا عايز أقول لحضرتك إن لو قرأنا القرآن قراءة صحيحة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تمام لتغنينا بالقرآن. مع جمال الصوت ده حاجة تانية، ده يعني منزلة يعني أعلى شوية مع ضبط القراءة. كان يوصف صوت سيدنا أبو موسى قال ويقولون هو أحسن من صوت الصنج. نعم. معنى ذلك أنه أوتي صوتا، قال لابن القيم طالما أن الإنسان لا يدخل به في حيز التكلف والصراخ بقى والتزيد وإلى آخره، تسمع القرآن غضا طريا ليس فيه تزيد. وفي نفس الوقت شيخنا انا تعلمت من حضرتك وانت شيخنا، انا بتضايق من كلمه شيخنا دي، الله يرفعك، ان تقولها لي يعني، ان حضرتك برضو عندما تكلمنا عن راس من رؤوس الاقراء قلت لي يقرا بتعمق. نعم. وفيه تشدد. نعم. لان انا سبحان الله كنت اقول لو ان هذه هي القراءه، بصراحه القراءه ليست من القراءات التي يسكن اليها الانسان. لكن الشاهد نرجع لموضوعنا شيخنا، كل بفضل الله سيدنا موسى. نعم. وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تفسيرا عجيبا وهو رجل من خاصة أهل الله، قال فضل الله هو القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. الله جعلنا منهم. شوف ورحمته أن جعلكم من أهله، قل بفضل الله ورحمته نعم. بذلك فليفرحوا. هل يتصور أن هذا البشرية الفاني وهذا التراب المتكلم أن يطيق أن يقرأ كلام رب العالمين وأن يخصك الله أنت دون هذا الكون والأرض كلها بمن فيها هباءة طائرة في ملكوت رب العالمين، فأن يخص هذا الكائن الذي وصفه رب العالمين إنه كان ظلوما جهولا وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخر الآيات التي ذكر فيها الإنسان، وما ذكر الإنسان إلا بصفة السلب في القرآن. كلمة إنسان دائما يتبعها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلى آخر هذه الآيات. هذا الإنسان خصه رب العالمين دون الخلق كلهم بكتاب، أفيكون شأن الذي يستشعر النعمة ويعلم أن ربه رحمه بذلك أن يدبر عنها؟ وكما قلنا قبل ذلك يا شيخنا في قوله عز وجل هم ينهون عنه وينأمون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك كل من كان ذا صلة، أنا أقول دائما شيخنا أن الإنسان حتى إن فتر عن ورده فليسمع، فليقرأ ولو الفاتحة، لكن هنالك سورة نسميها سورة الحب. أنت النهاردة شغال على الحب. أي نعم والله. كنا قبل الهواء كنا بنتكلم على إحنا عايزين نخصص حلقات عن الحب. نعم طبعا الحب في الله يعني لا تفهمني خطأ يعني. لا وليه انا فاهمك صح والله المشكلة ان انا فاهمك صح رفع الله قدر. لو اننا تأملنا هذه السورة التي نزلت تبيانا عن شوق النبي صلى الله عليه وسلم ولهفته لسماع كلام رب العالمين وللوحي، أقصى ما قاله أهل العلم فيما صح أن فترة الوحي كانت 40 يوما، أقصى ما قيل. أما اللي يقول لك سنة وسنتين وثلاثة ده هذا كلام باطل. 40 سنة هذا قول سيدنا ابن عباس، 40 يوما. بتكلم عن سنة سنتين ده كلام باطل. والله كانت عليه أكثر من 40 سنة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيأتي رب العالمين فيقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل، يقسم الذي لا يحتاج لقسم على حبه لعبده. صلى الله عليه وسلم. بل ورب العزة يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم. لكن أنا أقصد شيخنا والضحى والليل إذا سجى، هنالك نظرة ما ولا أدري هل هي صحيحة أم لا، ولكن الله عز وجل المستعان. والليل إذا سجى، لماذا سجى؟ لماذا ليس ويغشى؟ أهو سجى يعني سكن، كان هنالك إشارة محب للنبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره بالبدء الأول، لأن القرآن نزل في ليلة القدر، وليلة القدر من علامتها أنها ليلة ساكنة. ربط جميل. فيذكره بالليلة الأولى، حاشا لمن أكرمك وتفضل عليك ورحمك أن يتركك. أن يتركك. نعم جميل إن شاء الله. لذلك ذكره ولم يجدك يتيما فآوى. ده أنا عايز استنتج من كلامك ده، ما أعرفش برضو كلامي صح ولا لأ. أنا استنتجت استنتاج كده مش عارف صح ولا لأ، حضرتك تقول لي يعني هو أنا ممكن أدبر القرآن بالقرآن؟ هذا هو أعظم درجات تفسير القرآن. القرآن يفسر. لا تفسير، لا أتكلم عن تفسير. التفسير تدبر القرآن. لا قواعد ومذاهب و... أحكي لك في قوله، لسه إحنا بنتكلم يا شيخنا، في قوله عز وجل ألم يجدك يتيما فأوى وجدك ضالا فهدى. كثير بقى من أهل العلم تكلم عن قضية الضلال هنا، وأحسن ما يفسر ويتدبر به كلام الرب هو كلام الرب. قال ورأيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ملك. هذا هو تفسير الضلال، لأن الضلال يأتي على أنحاء. منها مثلا يا شيخنا يقول لك ضل في الأرض، أي غاب. يقول لك ضل السمن في الطعام، وخبرك أي غاب تغلغل فيه. فآب مضلوه بعين قريرة وغودر بالجولان حزم ونائل. واحد بيرسي واحد يقول فآب مضلوه، مضلوه يعني دافنوه. نعم. حتى ممكن الواحد يلغز يقول لك الرجل ده ضلالي يعني سطرابي. لأنه يدفن الموتى. يدفنه يغيبه، فكل تغييب فهو ضلال. وهنالك ضلال بمعنى عدم علم الشيء على ما هو عليه. وهذا هو. إنك لفي ضلالك القديم، يقولها أبناء سيدنا يعقوب لسيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ولو قصدوا الضلال الذي هو ضد الهداية لكفروا، ولكنهم قالوا إنك لست محيطا يا أبانا بحقيقة الأمر. خلاص يوسف فين؟ خلاص راح. فكذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذا هذه الآية أو هذه الآيات في السورة الجليلة العظيمة التي تندى برحماتها وسكينتها على القلب، سورة الضحى. هذه أيها المسلم نزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم تسلية لقلبه الذي لماذا تألم؟ لغيبة الوحي. وقد قال بعض أهل العلم، وانظر بقى يا شيخنا خلاص احنا دخلنا بقى في النار، قالوا كان من رحمة الله أن فطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة عند نزول الوحي، فاستراح يعني هذه الفترة. لا، فأراد الله أن يتلقاه شوقا لا معاناة. جميلة دي. تاني غدا تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى شدة، كانت تعلوه الرحضاء شدة العرق في اليوم الشديد البرد. نعم. وكان يكون شديدا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى انه انزل عليه وهو على ناقه فكادت الناقه ان تنهدم. وفي الحاله دي الا يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، الا كان يعني بيكون النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القران شوقا برضه؟ انا لسه اقول لك اهو، لا اراد ان يكون الشوق معيار التلقي. نعم. لا ان يكون على هيئه التكليف. نعم. فان بعض الناس ياتي الى العباده تكليفا وبعضهم ياتي شوقا. نعم. وشتان بين من ياتي مكلفا وبين من يأتي يمشي بقدم الشوق على بساط الحب. فعندما يأتي إلى القرآن يقرأه وهو يتذكر أن الله رحمه به وأنه شرفه به وأن الله يكلمه بهذا القرآن، خلاص يا الله هذا مستحيل أن تساوي صلاته صلاة غيره. بل أقول إن مجرد وقوفك بين يديه من أعظم وأجل وأبرك النعم التي حرمها ملايين من الناس. ولذلك كان يقول بعض السلف إني لا أعلم متى يذكرني ربي. قالوا متى؟ قال قال رب العالمين فاذكروني أذكركم. وقالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، فكيف بمقام من شرفه بأن يكون لسانه رطبا من ذكره الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال لو إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فأوصني علي فأوصني بأمر ألزمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ربما يظن بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا، هو قال له كلمة فيها الوساط بكل خير، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب لو أن إنسانا واحد يقول لك يعني هو الذكر بس وخلاص، والذكر ده كتير، ده لا يتصور أن يكون اللسان رطبا ولا يكون القلب ناديا، ولا يتصور أن يكون اللسان رطبا إلا إذا كان هنالك ديمومة ذكر. وديمومة الذكر معنى ذلك أن هذا الرجل مقبل على الطاعة مدبر عن المعصية، لأنه كل طائع ذاكر وكل عاص غافل. مش معقول صح يذكر طبعا يعني اذكر مستحيل بيذكر ربنا عمال يبص للبنات وقلبه ايوه قلبه بالضبط مش حاضر ليه يعني. لان الذكر مطهرة للقلب، الله يطهر القلب ويكون في رفقة وخفارة الملائكة. لان كل لان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما يعود الانسان الى بيته فاذا ذكر الله عز وجل قال الشيطان لا مبيت، خلاص مش هنعرف نباته. فإذا ذكر الله عند طعامه قال إيه ولا طعام، خلاص إحنا كده مطرودين النهاردة لا أكل ولا شرب. فمن ذا الذي يكون في معيته؟ الملك. الملك يكون في رفقة الإنسان، فكي ورفقة الملك تكون أعظم وأشد لصاحب القرآن. وهنالك هدية عظيمة قال ابن القيم الجوزية رضي الله عنه، هو ولي عظيم رحمه الله رضي عنه، قال وإذا ما كان الإنسان طائعا لله عز وجل جاءه كان جاءته الملائكة لتؤزه على الطاعة أزا، كما أن هنالك الشياطين يؤزون أصحابهم أزا. حتى إن الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ورضوانه قال ومن كان ذاكرا لله كان جنده حط خطا جنده من الملائكة أقوى. ده أنت كده بتبشر بقى، دي بشرة جميلة جدا جدا، يعني بتبشر كل من يذكر رب العزة إن معه خفارة من الملائكة. أيوة في صحبتي. والملائكة ماذا تفعل شأنها؟ تستغفر ونور يصحبك، إن مخلوقة من نور ورحمة، لأن الله عز وجل يحب أولياءه ويرحمهم. كان بعض العارفين يقول كلمة رائعة والله ذكرتني شيخ، يقول أحب الصالحين واحرص على أن يحبوك، فإن قلوب الصالحين موضع نظر الرب، فلعل الله يطلع على قلوبهم فيرى اسمك فيرحمك. النهارده دي الحكاية أرجو من الله عز وجل أن تكون رحمة. يعني أنا كل كلمة بتقولها يعني بتخيلها بلاقي إن العقل ممكن يقف عند إدراك هذا الأمر يعني. فضل الله واسع، ولذلك نحن لا نريد أن نتعامل مع القرآن تعاملا مصحفيا ورقيا، تعامل الحياة، تعامل النور، تعامل البركة. ولذلك كان الواحد من السلف يعرض قلبه على القرآن، وهذا هو الذي كنا نتكلم عنه ونكمله في هذه الحلقة يا شيخنا. وقد سأل بعض الناس فأرسل فقال كيف أعرض قلبي على القرآن؟ كان الواحد منهم يسمع الآية فينخلع وقد يكون عريقا في ضلاله وكفره وشركه فيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا في سعير مكة والسيوف تطل وتحدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل من مجرد أن تصافحه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنت في عداء مع قريش، ومع ذلك كانوا يخالفون هذا ويخلعون هذا كله ويخلعون ما عليه آباؤهم وأجدادهم ويؤمنون بالنور والرحمة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم. بآية هذه القلوب إذا عرضت على القرآن حياة، وإذا حياة خلاص كانت الحياة بركة ونورا وهداية. وهو مش يعني اعرض ازاي اعرض القرآن؟ اولا يا شيخنا اعرض نفسي القرآن او اعرض القرآن على بالضبط كده. انا سأضرب امثلة يستبين منها الجواب. كان سيدنا العارف الزاهد الورع الجبل سيدنا الذي كان اذا جالسه سفيان يحترز في كلامه، سفيان الذي قال عنه الامام احمد سفيان الإمام، يعني هو أعظم إمام لا يتقدمه في قلب أحد. كان إذا جلس مع سيدنا أبي إسحاق إبراهيم ابن أدهم. كلهم يعني إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه سيدنا كان ابنا من أبناء الملوك، وكان قد خرج بفرس له يركضه، بيجري بالفرس ويلعب، فسمع صوتا من أعلاه يقول له: يا إبراهيم، ما هذا العبث؟ هل هذا خلقت؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأصاخ إبراهيم فقال: لعله يا إبليس. فمشي فقال: يا إبراهيم، ما هذا العبث؟ هل هذا خلقت؟ فنزل وذهب إلى بعض الرعاة لوالده الذين يعملون، وكانت الأرض كلها وكل من حولها ملكا له ولأبيه ابن مالك. فأخذ منه فروته وأعطاه ثيابه، طبعا ثياب ابن مالك يعني غالية، وخرج يطلب الحلال. آية اللي أنا أقصده شيخنا أنه كانت تنفعهم الآية، مع أنه كان مغموسا في لهوه. تعالى بس شوف سيدنا شيخ الإسلام ميمون بن مهران رضوان الله عليه، وكان كاتبا لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. والله يعني الحلقة مباركة بذكر هؤلاء الصالحين. هذا الرجل قال لابنه معه، وقال له: اذهب بنا إلى أبي سعيد الحسن البصري أو البصري، نطقان صحيحان. فذهب إليه فطرق الباب، قالت الجارية الخادمة: من؟ قال: ميمون بن مهران. فقالت له: أما زلت حيا أيها الشقي؟ كان سنة طويل، تعرفش ده إمام الأئمة. بس شو بقى شيخنا العلماء بيقولوا إيه؟ إذا قرح القلب، إذا كان القلب مجروح، ندت العين، تأثرت العين، المجروح على طول ده تلاقيه إيه، أي كلمة تأثر فيه على طول خلاص دمعه قريب. فجعل يبكي، ليه؟ خاف من قولها الشقي. أما زلت حيا إلى هذا؟ فلما سمع الحسن صوت صاحبه خرج فاعتنقه، ومعه ابنه، وكان قد شاخ بيستند على ابنه. فقال له: يا أبا سعيد، يا سلام، وجدت في قلبي قسوة، هذه الزيارات أين ذهبت؟ أنا أتصل بك جميل فقط جميل من أجل أقول لك يا شيخنا أنا أجد في قلبي تغيرا، ماذا أفعل؟ وجدت في قلبي قسوة، وقسوة هؤلاء لعلها خير من التزام كثير منهم. قسوة هؤلاء ربما يكون ورده مثلا 10 أجزاء ولا 20 جزء، هو لقى نفسه بيقرا 5 أجزاء، والواحد منا يكاد يتم الجزء بالجهد. فقال له: ماذا أفعل يا أبا سعيد؟ فاستلن لي، انظر لي شيئا يلين قلبي، كما تذهب إلى طبيب أنا بطني في حاجة، فاستلن لي، أفأصوم له؟ شوف بيسأل، فأتصدق له؟ يفزعه أنه لا يجد قلبه. هكذا كان حال السلف، يتحسسون قلوبه. فقال له، مالوش ولا كلمة من كلام البشر، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون، قلوب حاضرة تستقبل فورا بالعزة، فورا والتأثر سريع. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخرج، فقالت الجارية: اخرجوا فإنكم أذيتم الشيخ. معنى ذلك أن الحسن رخر إيه؟ تأثر. نعم. فخرج فقال له ابنه بلسان أمثالي: يا أبتي، هذا الحسن، يعني هو ده الحسن اللي تقوله؟ يعني ده أنا قلت بقى إيه، هيدخل بقى في التعمق، وليس من دينا التعمق بقى ولا القرآن، ده أتى بآيات من القرآن. فضربه في صدره وقال له: لقد قرأ آيات لو تدبرها قلبك لوجد لهن كلوما، جراحات لو تدبرها قلبك. هؤلاء يعرضون أنفسهم على الكتاب، ينظر أين هو الله عز وجل. يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هؤلاء هم العالمون بربهم، الذين تقدمهم كتاب ربهم فأقامهم بين يديه. هؤلاء. ممكن حد يسأل حضرتك سؤال دلوقتي وكأن حد بيكلمني دلوقتي يقول لي الكلام اللي بيقوله فضيلة شيخ وجدان ده كان في عصر ما كانش فيه الفتن اللي احنا فيها ديت. الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. عشان أصل إلى هذا الحد إلى التأثر بالقرآن واستقبال القرآن بهذا الشكل. احنا قلنا شيخنا لابد أولا لابد يعني كما قال بعض أهل العلم الأخبار محرقة الأعمار. كثير من الناس يملأ حقيبته ثم يأتي إليك فيقول صب لي فيها يا بني مليئة. جميل جدا. فرغها. أوصل لدي. يعني أنا الكوب ده فيه لغاية النصف. النصف. ماشي؟ وأنا أردت أن أملأ هذا الكوب بمثله. لن يحمل هذا. هيتحمل النصف فقط. ثم يقع النصف بالضبط. فكيف إذا كان مملوءا كله يا شيخنا؟ ومهما صبته لك سيقع خارجه. نعم. فكيف إذا كان منتكسا؟ فكيف إذا كان مثقوبا؟ ولذلك الأمر في تربتك التي تبذر فيها بذرة الوحي. قال رب العالمين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. والفضيل بن عياض عندما سمع هذه الآية حية تغير حاله من معنى ذلك أن الإنسان إذا كان والعلماء يقولون أعقب الله ذلك بذكر نعم. إحياء الأرض. ودائما يا شيخ نتجد في القرآن مثال الوحي ومثال الغيث. ناخذ محمد تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا محمد؟ السلام عليكم يا شيخ. يا محمد أنت معانا في الحلقة ولا إيه؟ إن شاء الله. طيب ليك سؤال في الحلقة؟ تفضل. ممكن أرد للشيخ؟ تفضل الشيخ معاك. هو السؤال شيخ ما معنى التدبر؟ حاضر. احنا يعني انت عندك كم سنة يا محمد يا حبيبي؟ يا هذا من قبل شو عندك كم سنة يا محمد؟ 12. ما شاء الله يا حبيبي ربنا يحفظك ويرضى عليك وبارك فيك وفي ولديك. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله يا حبيبي. طب ادعيلي طالما بتحبني ادعيلي. ادعيلي بالمغفرة والرحمة والعافية والرزق. يجيبك محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك. جميل قوي. بس انا باخد عليه العهد اهو ان هو يدعيلي طالما قال انه يحبني يدعيلي. طيب يا محمد وهناك ملك يقول لك ولك بمثل. لسه هقوله بقى يا محمد. طب اسمعني محمد بقى من التلفاز تدعي للشيخ وجدان وتدعي لي انا كمان مع ربنا. لا هو قال لي انا بحبك. طب ادعي لي انا كمان. الله يدعي لي انا ايضا. طيب جاوب برضه اجابه كده يعني احنا قلنا يا حبيب القلب ربنا يرضى عنك وينير قلبك. قلنا يا حبيب التدبر هو فسرها لك انت بقى يعني مش بشكل مبسط. احنا عايزين كده ان شاء الله. تدبر انت تشوف القران هينفعك يعني اثر القران فيك. نعم. مش ان انت تقرا الايه وخلاص وكده لا تشوف ما تقول الحمد لله رب العالمين. هل انت بتحمد ربنا فعلا؟ هل انت فعلا عبد شاكر؟ هل انت مثلا الرحمن الرحيم؟ هل بترحم بابا وماما؟ هل بتسمع كلامهم في الخير؟ هل كذا هل كذا هل كذا؟ هو ده التدبر ان انت تسمع ربنا سبحانه وتعالى انه يكلمك انت. وتشوف بقى اثر الكلام ده في قلبك انت وفي حياتك. بتستشعر معانيه بتطبقه بتتعامل بيه. اما لغير محمد فالتدبر والنظر احنا قلنا على والنظر في عاقبة الامر واثاره في النفس. نعم. من مادة الدال والباء والراء تدور كلها على اخر الشيء. نعم. ولذلك نقول دبر الصلوات اي في اواخرها او بعدها. نعم. فنحن ننظر فيما بعد التلاوة في أثر هذه التلاوة وفي وقع القرآن على القلب وفي أصداء هذا الوحي في صدر الإنسان. يبقى احنا مهم جدا نحن نفرغ الكوب. أي نعم. حتى يستقبل. أي بالضبط كده شيخنا. أنا لا أجلس على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وأقعد بعد كده على القهوة وبعدين أتكلم مع أصحابي وبعدين رغي ونميمة وبص وأملأ عيني وأشغل الحواس بالسمع والأذن والبصر كله ثم أتي بعد ذلك لأقرأ وأقول لا أتدبر. لماذا لا أتدبر القرآن؟ بس بالمناسبة أنا أقول لإخواني كلهم يعني نحن دائما نقول إن القرآن نافع بذاته فحتى إن لم تجد الأثر في المرة الأولى فإنه يزيل الحاجز يعني إن لم يصل إلى قلبك فإنه يزيل الأتربة التي تعلو. صنع شنف دي بس معنا محمد. ايوه حبيبي. السلام عليكم. المهم اعرف السلام عليكم وبركاته. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك. والله جزاك الله خيرا انا على البرنامج الجميل بتاعك و سبحان الله انت مستضيف شيخ من احب القلوب من احب الشيوخ لقلبي يعني الشيخ هو الجميل في البرنامج هو الشيخ وجدان يعني استغفر الله. اي نعم نعم حبيبي نعم جزا الله خير و استاذ محمد ديك سؤال استاذ محمد لك سؤال معنا استاذ محمد ولا قطع اتصال استاذ محمد استاذ محمد طيب واضح ان هو مش معانا طيب يعني حبك الله يا شيخ محمد يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك يا شيخ محمد انت بتقول دلوقتي يا شيخ بقى ازاله الاثير انا عشان كده كسره بس عشان لازم استقبل الكلام ده انا بقول لحضرتك احنا بنقول دلوقتي ان القران اثرا ولا بد هذا الاثر ليس معناه انك تقفز بالزنا كما قلنا من حال الى حال هذا ربما يحصل لكن طيب لو لم اجد اعلم انه يزيل جميل جدا يعني انا يعني الان يا شيخنا نضرب مثالا حيا نعم معذره على القطع لا تفضل انا الان هناك ماء هناك صنبور ماء والماء متدفق في العماره كلها نعم لكن هذا الصنبور لا ينزل ماء عشان بس اوضح الحنفيه دي ما بتنزلش ميه تمام معنى ذلك ان هنالك ما يحول بين هذا الماء وبين نزوله لابد من ازاله هذا الحاجز ابحث بقى لكن الماء موجود نعم فربما يكون دافع الماء قويا نعم وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعين قلبه على التدبر أن يقيم قلبه في التدبر جميل. لا أن تضعفه وتضربه وتشغله وبعد كده تقول له أصبحت في التدبر لا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في حضرة طعام أو في حضرة حديث أو الإنسان حاق يريد قضاء حاجته لماذا حتى تفرغ للسماع نعم. لكن لو أنني الآن مشغول بشيء أو أنني مثلا جعان ونعد مع حضرتك لا لو جعان ده موضوع تاني يعني نزول الموضوع بعد الهوى إن شاء الله يبدو أنك جوعان فلن أستطيع أن يخرج الكلام من لا بس أنا أنت شبعة في الكلام ما شاء الله يعني يخرج من القلب يعني مع أن العلماء قالوا إذا خلت المعدة صفت الفكرة والله؟ نعم بمعنى أنت كده متناقض كده يا مولانا لا ما هو الخلو الذي لا لا نتعبد الله الخلو الكامل يعني لا نتعبد الله بالجوع نعم وهذا هو التطرف في الامر لا ولا نتعبد الله عز وجل بالاعتزال ومش عارف لا لا لا انما نتعبد الله عز وجل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فاكمل الاحوال هو كلام هو حال سيدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال سيدنا الجنيد رضوان الله عليه ان الله سد كل الطرق الموصله الى الله وترك سبيلا واحدا موصلة إليه هو سبيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأنا عندما آتي لا أتعجل وهذا فيه بركة عظيمة لأن هذا فيه تربية معنى الصدق في قلبك لو أنني ذهبت إلى طبيب شيخنا هل أقف على باب عيادته فأقول خلصني قل لي إيه الموضوع ساعات أنتظر ممكن تقعد ساعات تنتظر أولا وممكن تجلس كثيرا معه يقول لك اعمل تشيك واعمل سكان واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا ثم بعد ذلك يشخص لك الامر وانت تصغي مستمعا ومنفذا لما قال فانت تجلس بين يدي القران متمهلا في ترجمه سيدنا الفضيل شو بقى هذا الذي اتاه اتى به القران قالوا كانت قراءه فضيل شوف شوف شهيه بطيئه مترسلة كأنما يخاطب إنسانا شهية بطيئة مترسلة كأنما كان خلينا نكمل بقى يعني ايه ترجمة الفضيل سيدنا الفضيل بن عياض ان شاء الله ان شاء الله ونبدأ بيه ان شاء الله الكلام بإذن الله تعالى لأن أخونا أسامة بيقول لي وقت الحلقة تهولات الجليد دايما بينتهي بسرعة الحمد لله ربنا يتقبل ويغفر لنا ويجعله لنا لا علينا الله يكرمك حبيبي ربنا يفيك يعني حلقه انا ما حسيتش بيها ما استشعرتش بيها الوقت ابدا واسال الله ان يبارك في شيخنا و انت هتجيب لي عشاء وكده؟ ها؟ هتجيب عشاء؟ داخل على طمع الشيخ ميدان داخل على طمع يعني انا طمع في محبتك تحت امرك فانت لن تخذلني انا مش هاكل ولا حاجه ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك يعني في نهايه الحلقه بشكر شيخ ميدان العلي ربنا يحفظك الله يعافيك وان شاء الله ونفع بك وباذن الله تعالى في الحلقه القادمه ان شاء الله نستكمل ان قدر الله البقاء واللقاء الكلام عن التدبر في القرآن كما أشكر كل من اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقة وشكر خاص لفريق العمل محمدين أه؟ او المحمدين، محمد اسامه ومحمدان اللذين اتصلا. محمدين نشكر محمد، نشكر محمد ومحمد ومحمد اللذان اتصلا، ومحمد اسامه حبيبي ايضا اسال الله يبارك فيه وفريق العمل معه، جزاهم جميعا ومحمد عن خير الجزاء. واخونا محمد جوباط هو معانا في القناه دلوقتي، ربنا يبارك فيه ويحفظه، وحبيبي الى قلبي وقلب الشيخ وجدان يعني، ربنا يبارك في الجميع. التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم السبت القادم قبل هذا الموعد بساعه تقريبا، ويوم الثلاثاء في التاسعه انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوم